الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم في رحاب السنة النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة، مسابقة السنة النبوية مع الحديث الخامس حول آداب الطريق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في الطرقات. الأصل إن احنا نحاول ما نقعدش في الطرقات، طرقات الأماكن التي تتحرك فيها الناس عموما، فإن كان ولا بد فلا بد من أن يعطى الطريق حقه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلم الأمة كلها. إيه حقوق الطريق؟ أولا غض البصر عن كل ما هو محرم على الرجل وعلى المرأة. المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال الذين يمرون من أمامها، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يجب على المسلم كذلك الرجل أن يغض بصره عن النساء كما أمر الله تعالى، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كف الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غض البصر وكف الأذى. كف الأذى يعني ما نأذيش حد وإحنا قاعدين في الطرقات، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة ولا بأي حاجة خالص، ما نأذوش حد، ما نأذوش حتى الحيوانات. كف الأذى عن كل الناس حتى عن الحيوانات، ألا نؤذي أحدا من الناس كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. رد السلام على كل من يلقي السلام، قاعد في الطريق هيمر الناس بينا رجالة أو نساء، رجالة على رجالة والنساء على النساء، هيلقوا السلام، فمن ألقي عليه السلام يرد السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإحنا قاعدين في الشارع هنشوف حاجات منكرة، هنشوف شباب قاعدين مع بنات، هنشوف شباب بيشربوا كذا، هنشوف بنات بيعملوا كذا، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الرجال يأمروا الرجال والنساء يأمروا النساء، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن نأمر بالمعروف بمعروف، بعلم، برفق، بلين. ننهى عن المنكر من غير منكر، من غير ما نترتب في منكر أكبر، لأننا إنما نريد أن يزول هذا المنكر. من الأداب التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن الكريم ومراعاة أداب التلاوة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث رواه البخاري ومسلم. قراءة القرآن من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك كان حفظ القرآن من أفضل العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الذي يقرأ القرآن هو ماهر به، يعني حفظه حفظ متقن. لما بتقول له يحب يقرأ القرآن بيقعد يقرأ من حفظه، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، ما يتلخبطش، نادرا ما يتلخبط. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني اللي حفظه بس مش قوي، مش قوي، فكل شوية يقف ويفتكر ويرجع تاني ويطلع ويروح يبص في المصحف ويرجع تاني، وهو عليه شق له أجران. ومع ذلك ومع هذا، القرآن الكريم تلاوته لها آداب ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد أن يقرأ القرآن الكريم. يحافظ على الوضوء، أن يقرأ القرآن على الوضوء، لأنه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. استقبال القبلة عند بداية القراءة ما استطاع، استعمال السواك من المستحبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله عند قراءة القرآن وقيام الليل. قراءة القرآن بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، أي قراءته قراءة متأنية مجودة بأحكام التجويد ومراعاتها. الخشوع والتدبر عند قراءة القرآن، مش بقرأ كقراءة الجرائد، بقرأ بقراءة خاشعة فيها تدبر وتأمل وتأثير في القلب. الإخلاص لله تبارك وتعالى عند تعلم القرآن وتعليمه، لا نبتغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل ذلك. يستحب ألا يمر عليه 40 يوما إلا ويكون قد ختم ولو مرة، يقرأ القرآن ولو مرة كل 40 يوم، يعني جزء أو أقل من جزء في اليوم. تحسين الصوت عند القراءة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو موسى رضي الله عنه يقرأ وأحب قراءته، قال أبو موسى: لو سمعت أنك تسمع، أو لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: زينوا القرآن بأصواتكم. إذا مر القارئ بآية عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى، إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، وهذا دليل على أنه يقرأ القرآن بقلب حاضر وتدبر وخشوع، ولذلك إذا مر به آية رحمة سأل راجل من رحمته، آية عذاب استعاذ به من عذابه، آية تسبيح سبح الله تبارك وتعالى، وهكذا. عدم إزعاج الآخرين بعلو الصوت عند قراءة القرآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الناس القرآن في المسجد حتى يشوشوا على المصلين، لا اقرأ ولو بصوت، بس بصوت أنت تسمعه وتتأثر به، واللي أنت عايزه بس هو اللي يسمعه، هو اللي يسمعه، مش صوت يأثر على اللي يصلي ما يعرفش يصلي. عدم قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود، الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة القرآن الكريم في ذلك. الحديث السابع عن أحكام الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أنت لا تفرح يوم أن تلقى الله تبارك وتعالى وتجد أخذ جائزة الصيام. حديث رواه البخاري ومسلم. الصيام ما هو الصيام؟ هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، بنية مش مجرد أنه يمتنع وخلاص، لا، يمتنع بنية التعبد لله تبارك وتعالى، مش مجرد أن واحد مريض، مش مجرد أن واحد نعمان، مش مجرد أن واحد راحت عليه نومة، لا، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، أي بنية التعبد لله عز وجل. على كده تبقى أركان الصيام هتبقى واضحة خالص. أركان الصيام: الإمساك عن المفطرات طعام أو شراب أو شهوة من طلوع الشمس إلى غروب، إلى الغروب، النية أن يكون ذلك خالصا لله تبارك وتعالى. النية دي بتكون من إمتى؟ في الفريضة بتكون من بالليل، فرض لابد من ذلك. طب في النافلة يستحب أو الأصل إنها برضو تكون من الليل، بس الفرق بين النافلة والفريضة إن النافلة لما يصبح الصبح وصلى الفجر وبعدين روح نام شوية وهو ما كانش ناوي إنه يصوم، بعدين قام على الساعة 10 ما كلش ما شربش ما استكربش أي شيء من مفطرات وحب إنه يصوم، يجوز إنه يصوم أو يجوز إنه ينوي يكمل الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة بالنهار فيقول أعندكم طعام؟ فتقول لا، فيقول إني صائم صلى الله عليه وسلم. حكم صيام رمضان: فرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه أحد الشروط الآتية. فرض وهو ركن من أركان الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه الشروط الآتية: الإسلام، مسلم، البلوغ، كنش صغير، يصح من الصغير بس مش فرض عليه، العقل، المجنون لا، الصحة، المريض معذور، الإقامة، المسافر معذور، خلو المرأة من الحيض والنفاس يحرم عليها الصيام مدام عندها حيض ونفاس، الأعذار التي تبيح الفطر: المرض والكبر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السفر واضحة. الحيض والنفاس حرمت على النساء أن يصوموا في ما دام عندهم حيض أو نفاس. الحمل والرضاع إذا خيف معه على الجنين، فتلحق بمن؟ تلحق بالمريض والمرض والكبر، أن يكون لها عذر في أنها تخاف على رضيعها أو تخاف على نفسها. مبطلات الصيام: إيه اللي يبطل الصيام ويضيعه ويجعله كأن لم يكن ويحمل الإنسان وزره والعياذ بالله؟ الأكل والشرب عمدا، ده مخالف للركن الصيام. الجماع مخالف لركن الصيام. التقيؤ عمدا لأنه يخالف الصيام، إخراج من المخرج، وصح الحديث فيه. الردة والعياذ بالله خرج من الإسلام خالص، خروج دم الحيض والنفاس حتى لو في نص اليوم وجالها دم الحيض خلاص كده أفطرت، اليوم ده يتحسب إفطار ويلزمها أنها تقضي تاني. نية الفطر: واحد قعد ونوى وعزم أنه خلاص هيفطر، خلاص كده اليوم راح. الحجامة اختلف العلماء فيها، هل اللي يعمل حجامة، الحجامة أحد الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيها الحجامة تفطر أو ما تفطرش. نقول عموما عشان تخرج من الخلاف يستحب أنك تعملها بالليل ما تعملهاش بالنهار. طب إيه هي مستحبات صيام رمضان؟ السحور مستحب، صح الحديث فيه، وتأخير السحور بتضرش بيه، خلوش من بعد العشاء، كل من قربه من الفجر كل ما يكون أول. تعجيل الفطر، تعجيل الفطر بس مش والشمس طالعة، لا، أول ما نطمن إن الشمس غابت، أول ما نطمن إن الشمس غابت الدقيقة والدقيقتين طبعا إيه؟ ما تسماش تأخير، يعني اللي يصبر دقيقة بس على ما يطمن إن الشمس غابت ما فيش مشكلة، بس أول ما الشمس تغيب يستحب تعجيل الفطر أول ما نتأكد يعني. الإفطار على تمر فإن لم يكن فعلى لبن أو ماء. الدعاء عند الفطر والدعاء سائر اليوم. الإكثار من الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أسرع بالصدقة من الريح المرسلة. الاجتهاد في صلاة الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل عمرة مع القدرة على ذلك إن كان قادر، عمرة في رمضان كحجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اني صائم لمن سبه وقاتله عشان يذكر نفسه فما يغلطش، ويذكر قدام منه فما يتعدديش. مكروهات الصيام، مكروهات لا ينبغي للانسان يفعلها لانها تقلل من الاجر وتعرض صيامه للخطر، وان لم تكن تبطل صيامه. المبالغه في المضمضه والاستنشاق واحنا بنتوضا ما بنبالغش. القبله لمن تحرك شهوته، اللي ممكن يخشى ان القبله بس لمراته تحرك شهوته فلا يمتنع من مثل ذلك. بلغ النخامه، بلغ النخامه او بلع النخامه، ما يبلغش بلعش النخامه ما استطاع يطلعها. تذوق الطعام لغير الحاجه، لسه ما جاش وقت اعداد الطعام فمش التذوق مش عمال على بطال، تذوق الطعام لغير حاجه. ايام الصيام المستحب، هل الصيام كله عباره عن صيام رمضان؟ لا، ده صيام رمضان ده صيام الفرد الاساسي في السنه، لكن الصيام له فضل عظيم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله تبارك وتعالى بين وجهه وبين النار كما بين المشرق والمغرب، وفي رواية كما بين السماء والأرض، جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، سبحان الله. فالصيام أجره عظيم. الأيام المستحبة في الصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان على طول، يوم عرفة يغفر الله تبارك وتعالى فيه، يوم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، الاثنين والخميس يومان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما في كل الأحوال، 3 أيام من كل شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن يحرصوا على صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أنهم يكونوا 13 14 و15، صيام يوم وإفطار يوم، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، صيام شهر الله المحرم، صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الشهور التي تصام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام 9 أيام من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فيستحب فيها كل الأعمال الصالحة ومنها الصيام. طب الأيام المحرمة أو المكروه صيامها، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما تصومش الجمعة لوحده. كراهة إفراد صيام السبت، يوم السبت وحده، ما تصومش السبت لوحده، تصوم يوم الجمعة قبل يوم أو بعد يوم، يوم السبت تصوم قبل يوم أو بعد يوم. تحريم صيام يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان يحرم صيام، تحريم صوم يومي العيد الفطر والأضحى يحرم صيامهم، تحريم صيام أيام التشريق الثلاثة وهي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة اللي هي ثاني يوم وثالث يوم وربع يوم من أيام العيد، وهي أيام عيد الأضحى لغير الحاج الذي لم يجد الهدي، فده كله صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث الذي بعده، الحديث الثامن، فضل وأحكام صلاة الجمعة. صلاة الجمعة عيد المسلمين من أهم العبادات في التي تمر بالمسلمين، عبادات جامعة يجتمع لها الناس، لها فضل عظيم عند الله عجل، فجعلت لليوم كله فضل عند ربنا سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. هي فرض عين على كل من اتصف بهذه الصفات الآتية، فرض عين على كل رجل، على نساء لا، بالغ عاقل حر قادر على الاتيان بها، قادر على الاتيان إليها، يقدر يتحرك ويجي لحد الجمعة، مقيم. كل رجل بالغ عاقل حر قادر على الاتيان إليها مقيم، ولا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا المسافر. تصح من الصبي إذا كان مميز تصح منه ويؤجر عليها، لكن لا تجب عليه. وقت صلاة الجمعة هو نفس وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصل ظل الرجل كطوله كمثله، يعني لحد ما يدخل وقت العصر. طب حكم خطبة الجمعة وسننها، خطبة الجمعة ركن من أركان صلاة الجمعة، لو ما تخطبتش، لو ما فيش خطبة خالص يبقى صلاة الجمعة باطلة، لازم يكون في خطبة جمعة. طب إيه هي سنن خطبة الجمعة بقى؟ الدعاء للمسلمين بالخير في الدنيا والآخرة، الإمام هو على المنبر يدعو للمسلمين بالخير في الدنيا والآخرة، أن يخطب قائما خطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة قليلة، أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر. تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، تقصير الخطبة بحيث لا تكون طويلة طولا شديدا، وتطويل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية صلى الله عليه وسلم. ما يحرم فعله في صلاة الجمعة، يحرم الكلام والإمام يخطب، ويحرم تخطي الرقاب، ويحرم العبث في الأرض أو العبث باللحية ونحوها، يحرم مثل ذلك. كيفية صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، مش سرية، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، طبعا بيكونوا بعد صلاة الجمعة، بعد خطبة الجمعة مش قبلها. سنن يوم الجمعة، يسن الذهاب مبكرا إلى الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فله كأجر كذا، ومن جاء في الساعة الثانية كأجر كذا، وهكذا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى يوم الجمعة، والملائكة تسبق العباد إلى صلاة الجمعة، تقف عند الأبواب تكتب الأول فالأول، ويكتب له أجره عند الله تبارك وتعالى. يسن الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة. ثانيا، الاغتسال قبل الذهاب إلى الصلاة والتطيب ولبس أفضل الثياب، لأنه عيد، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن تستكثر من الصلاة والسلام عليه في مثل هذا اليوم. الدعاء في هذا اليوم بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم فيه ساعة إجابة، اختلف العلماء فيها على قرابة 43 قول، يا ترى هي أنهي ساعة من طلوع الفجر لحد غروب الشمس بتاع يوم الجمعة، هي أنهي ساعة فيهم؟ وقال العلماء إنها كليلة القدر، لم يعلم الله تبارك وتعالى العباد بأي ساعة حتى العباد يجتهدوا في الدعاء، فيوم الجمعة فرصة عظيمة للدعاء، لعل الله أجل أن يستجيب. الحديث التاسع، فضل الزكاة وأحكامها. فضل الزكاة وأحكامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت أو صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليه، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه البخاري ومسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، على من ملك نصابا ملكا تاما، وقد أجمع المسلمون على وجوبها. من أنكر الزكاة خرج من الملة والعياذ بالله، لا يقول أنه يكون أنكر الزكاة، أنا بقول ما فيش حاجة اسمها زكاة، الزكاة مش فرض، الزكاة حتى لو يا إما مش موجودة يا إما يقول مش موجودة، أو لو مش موجودة ما هيش فرض على الناس، مش واجب على الناس. أنكر ذلك كفعل إبليس والعياذ بالله، رد على الله تبارك وتعالى أمره، فحكمه كحكم إبليس، يخرج من الملة. أما من منعها بخلا بها، مقر انها فرض ومقر ان اللي ما يخرجهاش يتعاقب عند ربنا عز وجل، بس مش هين عليه، مش قادر يطلعها من البخل اللي هو فيه، فقد ارتكب اثما عظيما وارتكب معصيه كبيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا، صلى الله عليه وسلم. الزكاه، ايه الاموال التي تجب فيها الزكاه؟ قالوا: بهيمه الانعام، الابل والبقر والغنم. الابل والبقر، الابل معروفه والغنم معروفه، الإبل هي الجمال، والغنم اللي هي المعز أو الخرفان أو الضأن. البقر أو الجاموس، بس بشرط إنها تكون السائمة، ما تكونش اللي هي إحنا بنعلفوها، أو اللي هي إحنا بنستعملوها في الأرض وإحنا اللي بنجيبولها الأكل وبنعلفوها، يعني تكون السائمة اللي هي الترعة، تساب كده ترعة وتطلق لوحدها، دي اللي فيها إيه؟ الزكاة. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، بقاش في دلوقتي التعامل أغلبه مش بالذهب والفضة، بالجنيه والدرهم والدينار والريال ونحوه. عروض التجارة، كل ما يستعمله الإنسان أو يمتلكه على سبيل التجارة والربح، معدل البيع والشراء والربح. الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض كالذرة والقمح والتمر والزبيب ونحوه. المعادن والركاز، المعادن اللي بتخرج من الأرض، الحديث والحديد ونحوه والنحاس وكل أنواع بقى المعادن. والركاز هو دفن الجاهلية، يحفر قدرا في مكان قبل وصول دعوة الإسلام إلى هذا المكان ويلاقي شيء في الأرض، فهذا من الركاز يجب فيه الزكاة. قال: وهو كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها من غير وضع إنسان لها. المعدن والركاز يجب فيها الزكاة، شرط وجوب الزكاة. إيه الشروط اللي تخليك أنت فرض عليك أنك تزكي؟ الإسلام فلا تجب على كافر، الحرية فلا تجر على عبد، حولان الحول الهجري، هو أن يمر عام هجري على المال، من أول ما يبلغ النصاب، أول ما يبلغ النصاب نعد عام هجري كامل. ملك النصاب ملكا تاما، ما يكونش ملك ناقص، ما يكونش حد بيشاركك فيه. بلوغ مال الزكاة النصاب المقدر شرعا، مش أي حاجة كده يترتب عليها أن احنا إيه نقول ان انت واجب عليك الزكاة ان تملك من المال ما يبلغ نصابا بالقدر الشرعي. الزكاة لها حكمة عظيمة جدا جدا جدا جدا، وهي من اعظم الدلائل على علو شريعة الاسلام. الزكاة تطهر المال وتنميه وتحل البركة فيه، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير صاحب المال من البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هو نفسه. سد حاجة الفقراء والمساكين، تعاونوا على البر والتقوى، أحسنوا إلى الناس. إخراج الزكاة دليل على صدق صاحب المال، الصلاة نور والصدقة، الصدقة اللي هي الزكاة أو ما يقوم مقامها من الإنفاق، برهان أي دليل على الصدق مع الله. سبب لرضا الله تبارك وتعالى ونزول الخيرات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنميهم بها، تنميهم في كل أحوالهم حتى في أموالهم، ويغفر بها الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. من الذي تخرج إليهم الزكاة؟ من المستحقين للزكاة؟ أصناف الزكاة ثمانية ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هم المكلفون بجمع الزكاة من قبل القاضي، من قبل الحاكم الشرعي، من قبل من والله تبارك وتعالى أمور المسلمين فيحكم فيهم بشرعه. فلما بيكلف عمال هو اللي بيديهم برضه، مش هم اللي بياخدوا من نفسهم، مش اللي بيجمع زكاة ويخد ده من ده عشان يعملها ياخد، لا ده المعين لذلك. المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي يتم دفع الزكاة لتحرير العبد في الرقاب. الغارمين، الغارم من كان عليه دين وجاء وقت سداده ولا يستطيع أن يسده مع أنه بذل وسعه في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ابن السبيل، المسافر الذي انقطع به الطريق ولو كان غني، بس خلاص هو موجود في بلد ومعهوش فلوس، حتى لو كان في الأصل غني يجوز أن يعطى من زكاة المال. ما أعظم شريعة الإسلام وما أكثر محاسن شريعة الإسلام. الحديث العاشر وهو الحديث الأخير، حديث صفات أهل السنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى قدر على الأمة من قبلنا أن تفترق، وقدر على أمة الإسلام أن تفترق، وقدر الله تبارك وتعالى وقضائه لا يرده شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا قدر الله تبارك وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من رحم ربك هم الفرقة الناجية دي بقى، هم أهل السنة الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقاد ظاهرا وباطنا، وده أمر بديهي. إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتبعه الناس، فمن قال لا تلزمني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرض على العباد، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قيمة، والعياذ بالله ده يكون خد سبيلتني خالص، حتى لو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشك أنه بذلك يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقاد ظاهرا وباطنا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأخيار وأهل بيته الأطهار، ومن صار على دربهم كان من أهل الفرقة الناجية. عشان تكون من أهل السنة لازم تتصف بصفات واضحة بينة، ألا تأخذ معتقدك ودينك كله إلا من القرآن والسنة الصحيحة، لأنهم أهل السنة، أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون به. أن العقل عندهم وسيلة لفهم النقل، النقل اللي هو القرآن والسنة، اللي هو الدين، اللي هو الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم قالنا به. إحنا عقلنا هنستعمله في فهم القرآن والسنة، بس مش هنخترع دين بعقلنا من عند نفسنا، مش هنألف دين من عندنا، لا هنستعمل عقلنا في فهم الدين. ولذلك لا نقدم عقولنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نستعملها في الفهم والعمل بعد ذلك. أهل السنة يتميزون بالوسطية، لا هم متشددون ولا هم متسيبون. أهل السنة يأخذون الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ونقصان. قال المغرب ثلاثة يبقوا ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة، قال العشاء أربعة يبقوا لا ثلاثة ولا خمسة، هم أربعة زي ما هم. قال قيام الليل اللي عايز يجتهد فيه نجتهد في اللي النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيه باب الاجتهاد. قال كذا حرام خلاص هنوقف مش هنعمله خالص. قال المال ده حلال هناخدوه، قال المال ده حرام ده مش هناخدوه. أهل السنة يتميزون بذلك بالوسطية، أن نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، مع استحضرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرض علينا الصلاة، وفرض علينا أن نأتي للمسجد، وفرض علينا القيام، وفرض علينا الركوع والسجود. طب المريض اللي ما يقدرش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء أهل السنة يأخذون الدين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بوسطية بلا زيادة ولا نقصان، ويقولون قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عقيدتهم لا تتغير ولا تتبدل لأنها قائمة على القرآن، على السنة، والقرآن والسنة لا يتغيرون ولا يتبدلون أبدا. أن مذهبهم هو الأسلم والأحكم والأعلم، لأنه مذهب مين؟ ده مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. ده مذهب الصحابة. وهناك من هو، هل يتصور أن يكون هناك من هو أعلم وأحكم وأسلم من أبو بكر الصديق، من عقيدة أبو بكر الصديق، من عقيدة عمر، من عقيدة عثمان، من عقيدة علي؟ هم الأسلم والأحكم والأعلم، أن أمور الغيب عندهم لا تقوم إلا بالدليل من القرآن والسنة. اللي عايز يتكلم على الجنة هتتكلم عليها إزاي من غير دليل؟ هيتكلم عن النار من غير دليل إزاي؟ هيتكلم عن صفات ربنا إزاي من غير دليل من القرآن والسنة؟ محدش شاف الحاجات دي، حد شاف الجنة وحد شاف النار؟ لم يرى الله تبارك وتعالى أحد من عباده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رآه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بفؤاده. قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يتكلم في الغيب إلا بالدليل من الكتاب والسنة، ليس بالأهواء ولا بالأحلام ولا بالمنامات ولا بغير ذلك، إنما هو القرآن والسنة. يهتمون بالعلم النافع والعمل الصالح المبني على الإخلاص والاتباع. يقولون من أعظم صور القرآن التي نزلت، حتى قال الشافعي سورة نزلت من القرآن لو لم ينزل غيرها لكفت والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل يتصور أن يكون ذلك بغير علم؟ هتأمن بإيه؟ لازم تكون عارف. هل تعمل الصالحات تعرف العمل ده صالح ولا مش صالح إزاي؟ لابد من علم نافع وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا تعلموا فآمنوا وعملوا ودعوا إلى دين الله تبارك وتعالى، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يصلي على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، نسأل الله جل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وأوقاتكم، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.